رحيم. الحمد لله العليم العالم العلام، والصلاة والسلام على من ختم الله برسالته الأديان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بداية، نحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم شهر شعبان، فالليلة ليلة الثالث من الشهر الكريم. نسأل الله تعالى أن يهل هلاله علينا وعلى جميع المسلمين بالسلامة والإسلام واليمن والأمن والإيمان، وأن يبلغنا وإياكم بفضله شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على حسن الصيام وطيب القيام وقراءة القرآن. ثم نستأنف الليلة عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومن المقدمة يعلم أننا سنتكلم عن ثلاثة أسماء، هي العليم والعالم والعلام. وكنا قد تناولنا قبل ذلك في اللقاءات السابقة 9 أسماء. أخذنا من سورة الفاتحة الله لا إله إلا هو، الرب الرحمن الرحيم، الملك المليك مالك الملك. ثم انتقلنا إلى أعظم في كتاب ربنا، وهي آية الكرسي. تحدثنا عن الحي القيوم، فصارت هذه 9. الله لا إله إلا هو، الرب الرحمن الرحيم، الملك المليك مالك الملك، الحي القيوم. إذن هذه 9. هذه ولأول مرة كنا في كل لقاء نأخذ لقاء واحدا في الاسم أو في الاسمين أو الثلاث. هذا اللقاء سيعقبه لقاء آخر إن كان في العمر بقية، لبقية الحديث عن هذه الأسماء الثلاثة، رقم 10 العليم، 11 العالم، 12 العلام. وكنت أسير معكم مع آية الكرسي، فلو سرنا مع الآية الكريمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أخذنا الحي القيوم، لا تأخذه نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ودي كلمنا عنها في الملك والمليك ومالك الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. من هذا العلم، من صفة العلم، كانت هذه الأسماء الثلاث. وقلنا سابقا إن الأسماء التي يرتبط بعضها ببعض نتحدث عنها في أحد، كما حصل في الرحمن الرحيم، وكما حدث في الملك المليك مالك الملك. أما الحي القيوم فلما وجدنا أنهما يأتيان معا في 3 آيات ثم يفترقان في آيات أخرى، فقلنا نفرد الحي اسمه الحي بلقاء، والقيوم بلقاء آخر. أما هذه الثلاثة من صفة العلم وهي العليم العالم العلام نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في لقاء الليلة. أولا العليم، نأخذ معنى كل اسم ثم ما المعنى في اللغة ثم ما المعنى في حق الله تبارك وتعالى. ونلاحظ أن العليم يأتي مفردا معرفا بالألف واللام العليم، وأحيانا يأتي منكرا يعني ليس فيه ألف ولام، يأتي عليم. وأما اسم عالم لا يأتي وحده هكذا، سنستمع، يأتي مضافا لما بعده، عالم الغيب والشهادة. لا يقال عالم فقط، لكن عالم الغيب والشهادة كما في كتاب ربنا. وكذلك الاسم الشريف علام لا يأتي علام لوحده، لكن يأتي علام الغيوب. دي ملاحظة أولية. نأتي للاسم العاشر وهو العليم، أول الأسماء الليلة. ورد في القرآن 57 مرة، بمعنى 157 مرة. مع كل اسم من الأسماء نقول ورد كذا مرة في كتاب ربنا، فقال تعالى العليم ورد 157 مرة. منها على سبيل المثال في سورة البقرة عن الملائكة لما قال لهم ربنا أنبئوني بأسماء هؤلاء، الأسماء التي علمها ربنا لأبينا آدم عليه السلام، قالوا أي الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. يبقى الشاهد هنا كلمة العليم ثم الحكيم. سيأتي أن اسم العليم أحيانا أو في كثير من الآيات تأتي مرتبطة، أي مرتبط هذا الاسم بغيره، هذه ارتباط بين العليم والحكيم. في سورة الأنبياء قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. في سورة الروم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. في سورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العليم. في الآيات السابقة جاء العليم معرفا أي العليم بالألف واللام. في آيات أخرى كما في آل عمران والله عليم بذات الصدور، يبقى جاءت عليم بدون ألف ولام. في سورة النحل أو في المائدة وأن الله بكل شيء عليم. في النحل بلى إن الله عليم بما تعملون. في سورة النساء وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليم. طيب هذا من حيث الورود في كتاب ربنا 157 مرة، مرة يأتي الاسم الجليل مرتبطا باسم آخر، ومرة يأتي معرف، ومرة يأتي بدون تعريف، يعني لا نقول نكرة. كيف يكون نكرة وهو علم على الذات العلي؟ لا، احنا اللي بنكرة، مين ده فلان؟ حمد شلبي بنكرة، انما فلان لا. ولذلك ايضا من الصواب ان يعرف الانسان بنفسه او يتعرف على فلان. احيانا يقال فلان غني عن التعريف، لا هذا خطأ. فلان غني عن التعريف، لا، كلنا نحتاج للتعريف، يعرف بعضنا بعضا. نجعلنا يا ايها الناس ان خلقناكم شعوبا وقبائل خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التعارف، لكن الله تعالى غني عن التعريف. لكن احنا بنتعرف ايه؟ أسمائه الحسنى وصفاته العلى حتى تزداد معرفتنا بالله ومحبتنا له وخشيتنا له. العالم كلها تأتي مضافة، ليس في كتاب ربنا اسم العالم هكذا وحده مفردا كعليم أو العليم. في سورة الأنعام وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. في التوبة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، تأتي أسماء أخرى. في التغابن عالم الغيب والشهادة عزيز حكيم. طبعا بقية الأسماء العزيز والحكيم والكبير والمتعال تأتي في دورها إن كان في العمر بقية إن شاء الله. أما اسمه تعالى العلام، العلام كم مرة ورد اسم العالم عالم الغيب والشهادة؟ 13 مرة، 13 مرة. العليم 157، العالم عالم الغيب والشهادة 13 مرة. اسم العلام ورد في 4 آيات، 4 فقط. أولها في المائدة على لسان أنبياء الله تعالى ورسله، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يبقى علام الغيوب لم تأتي الكلمة منفردة لكن مضافة إلى ما بعد علام الغيوب. وفي ذات السورة الكريم لما سأل ربنا سيدنا عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم، قال مريم أنت قلت للناس اتخذوني إلهي وأمي إلهين من دون الله إلى آخره، ماذا كان جوابه بعد ذلك؟ قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يبقى في سورة المائدة جاء الاسم الكريم مرتين، مرة على لسان الأنبياء والمرسلين ومرة على لسان سيدنا عيسى عليه السلام. في سورة التوبة اعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يبقى هذه الآية الثالثة التي فيها علام الغيوب. الآية الرابعة والأخيرة في سورة سبأ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، يبقى كلها مضافة علام الغيوب. معنى الأسماء الحسنى في اللغة أولا، هذه الأسماء أسماء وصفات كغيرها من الأسماء، لذلك قلنا دائما إننا نتحدث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو العليا. يبقى العلم صفات من العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دي كانت البداية. يبقى العلم نقيض الجهل، ضد الجهل، ولذلك قلنا مرة على سبيل الطرفة إن أحد الشيوخ الخطباء صعد المنبر وبعد أن حمد الله وأثنى عليه ونطق بالشهادتين قال الجهل ما أعدله، الجهل عادل يودي بصاحبه، يعني يودي صاحبه في دهية، ده ايه ده الجهل؟ يبقى الجهل عادل، ايوه عادل لانه يودي صاحبه في دهية، لانه لو كان عنده علم مش هيروح في دهية، ده هيسلك الطريق الصحيح. يقال في اللغة رجل عالم وعليم، أي من قوم علماء، من قوم علماء. والعلماء مشهود لهم في كتاب ربنا، بل شهدوا وقدمهم الله تعالى في الشهادة عندما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إنما يخشى الله من عباده. علماء في أي مجال من المجالات، عندما يعرفون المخلوقات وما يحصل وما يحدث كل لحظة ودقيقة يخشون ربهم، لذلك قصر الله الخشية عليهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، زدني علما، هذه أهمية العلم. وكلمة علام وكذلك علامة مبالغة في وصف العلم، مبالغة، أي عالم جدا، لكن كلمة علام تطلق على الله كما أطلق على نفسه علام الغيوب، أما علامة تطلق على الإيه؟ على الأشخاص، يقال عن فلان أو عن الشيخ فلان العلامة البحر الفهامة مثلا، يعني مبالغة في الإيه؟ في وصفه بالعلم. وكذلك في اللغة علمت الشيء أي عرفته وخبرته، يبقى من المعرفة والخبرة، ذلك يأتي ارتباط اسم العليم باسم الخبير، وما بينهما يأتي بيانه إن شاء الله. فالعليم الاسم الأول والعالم اسمان متضمنان صفة العلم، فيهما صفة العلم. أنا ملاحظ النهاردة لا أدري الميكروفون واطي شوية ولا عشان كده أنا ببز بحاول أبذل مجهود عشان أوصل الصوت يعني. طيب، فالعالم اسم فاعل من علم، علم يعلم علما فهو عالم، هذه اسم فاعل. والعليم من أبنية المبالغة كما يقال قدير وقادر، فيقال عليم وعالم، يبقى فيها مبالغة، مبالغة في العلم أي في صفة العلم. والعلام بمنزلة عليم أيضا في المبالغة في الوصف بالعلم، إلا أن علاما يتعدى إلى مفعول، يعني لا يقال علام فقط، لكن كما رأينا في الآيات علام الغيوب، عالم يبقى عالم الغيب والشهادة في اللغة. أما في حق الله تعالى فقد وردت أقوال المفسرين والعلماء على النحو الآتي. احنا قلنا ابن جرير الطبري من أعظم التفاسير ماذا قال في قول الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول كأنهم كأنت يا ربنا العليم من غير تعليم في كل الأسماء، الحياة حياة دائمة لم يسبقها لا ضعف ولا ثم قوة ثم كذا، لا، حياة ذاتية، علم ذاتي من غير تعليم، بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون، أي للغيب دون جميع خلقك. وقال أي ابن جرير الطبري إن الله ذو علم، أي صاحب علم، بكل ما أخفته صدور خلقه، بكل ما أخفته صدور خلقه من وحق وباطل وخير وشر، عليم بذات الصدور، بما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. وقال الخطابي: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق. في أول اللقاء القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله نتحدث عن الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوقين. وقال ابن منظور، صاحب ايه؟ لسان العرب. طيب، هو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه، لم يزل عالما ولا يزال، يعني هو عالم الآن وسيظل عالما، وهو عالم من الأزل، من قديم والآن، ويظل سبحانه وتعالى عالما بما كان وبما يكون، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها وعظيمها، على أتم الإمكان، علم تام متمكن من هذا العلم سبحانه. وقال ابن القيم: العالم بكل شيء الذي بكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفه. هذه إشارة إلى قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. سورة الأنعام، آية الأنعام. ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. كنا نسمع الأمهات زمان فيما سبق يقولون: يا ابني ما ينجي قدم عن قدم إلا بأمره. هذا الإيمان الفطري عنده. يبقى لا تسقط ورقة إلا بعلم، ما بالك الأجل، لما واحد ينتهي أجله، كله في علم الله تعالى وفي اللوح المحفوظ المكنون. يعلم كل ما تتوقعوها، ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. هنا ابن الخيم نقلنا لشيء آخر: يعلم دبيب الخواطر في القلوب. مجرد الخاطر ما يدب في قلبه وقلبك يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب. يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك. الملك اللي معاك رقيب وعتيد، لا يطلعان على ما تفكر فيه وما يدب من خواطر في قلبك، لكن يعلم هذا الله سبحانه وتعالى. نزداد محبة لله ومعرفة بالله. ولذلك طيب، الله المستعان. ويقول أيضا ابن القيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه يوما كما في صحيح مسلم عما يكتمه الناس في ضمائرهم. هل يعلمه الله؟ نعم يعلمه الله، قال نعم صلى الله عليه وسلم. وفي نونيته المشهورة باسمه اللي هي اسمها ايه؟ نونية ابن القيم، عشان بتنتهي بحرف النون. المرة اللي فاتت جبنا منها حاجات، في بعض اللقاءات بنجيب منها بعض الأبيات. اسمع كده ماذا يقول عن العليم سبحانه وتعالى: وهو العليم أحاط علما بالله في الكون من سر ومن إعلان. أدي النون، وهو العليم الذي أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. كنت تذكرت أنه في أثر أن الإخلاص سر بين الله وبين عبده. الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والفعل والنية وجميع الأعمال. الإخلاص سر بيني وبين عبدي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يبقى هذا الإخلاص الذي يطلع عليه تعالى. لذلك يقولون يا من أردت الخلاص عليك بالإخلاص وبسورة الإخلاص الاثنين. يا من أردت الخلاص عليك بالإخلاص وبسورة الإخلاص. نعود ثاني، وهو العليم الذي أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه، فهو ليس ذا نسيان وما كان ربك نسيا. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان، والموجود في ذا الآن في ذاك الوقت. وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون، ذاك الأمر ذا إن كان. ويرحم الله من أخذ البيت الأول من عند ابن القيم، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر وإعلان، أضاف إليه وبكل شيء علمه سبحانه قاصي الأمور لديه مثل الداني. قاصي الأمور يعني البعيد، داني مثل القريب. نحن تختلف الأمور بالنسبة لنا، قلت الصوت يبدو أنه ضعيف اليوم أو الميكروفون ضعيف شوي، فنحاول نعلي الصوت مثلا. أنا بدي المثال، لكن البعيد عنا لا يسمع، لا يسمع الصوت. لا، قد سمع سبحان من سمع وسع صوته سمعه الأصوات، كلام أم المؤمنين عائشة، سبحان سمعه الأصوات. المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة المجادلة أو المجادلة، يقول عنها ربنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأم المؤمنين عائشة في الدار لم تسمع صوتها. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. ويأتي من ضمن الأسماء الواسع ومعنى الواسع. يبقى وبكل شيء علمه سبحانه قاصي الأمور لديه مثل الداني القريب، لا جهل يسبق علمه كلا ولا ينسى كما الإنسان دون نسيان. يبقى العالم منا، اتقوا الله ويعلمكم الله وعلم آله كله. الواحد مننا بيتعلم، لكن الله سبحانه وتعالى لا. نحن يسبق علمنا جهلا. لذلك الناس العلماء لما بيزداد علم يقول ايه لنفسه ويقول للناس، كلما ازددت علما ايقنت انني ازددت جهلا. كيف تزداد علم وتزداد جهل؟ ما هو كونك بتعلم شيء جديد يبقى انت كنت جاهل بهذا الشيء. في امور تخفى عنك عندما تعلمها يبقى انت كنت جاهلا بها، وهكذا. فالانسان يحرص على العلم ويطلب العلم، كما يأتي أيضا من ثمرة الإيمان بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعض هذه الأسماء، وفي صحيح البخاري وفي دعاء الاستخارة يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول بعد أن يصلي الإنسان ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. إذن أنت بتقدم حاجتك بين يدي ربك مستشفعا له ومثنيا عليه. قد يكون من وجهة نظرك أن البنت التي تريد خطبتها أو المشروع الذي تريد الدخول فيه البنت وأهلها ناس ممتازين، لكنك لا تعلم الغيب. قد يكون هناك تمويه، قد يكون هناك تلبيس عليك، فأنت تلجأ إلى علام الغيوب لتسأله تعالى أن يختار لك. الاستخارة يعني تطلب أن يختار لك ربك ما فيه الخير مما لا تعلمه. ولذلك في نفس دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، انظر في ديني ومعاش، قدم الدين على المعاش. نحن ندعو أيضا بدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. فما بين الدين والآخرة أنت عايش، إنما الدنيا دي مرحلة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر، يسموه إضراب انتقالي. غريب؟ لا، بل عابر سبيل. ده الغريب ممكن يعيش في أي بلد، إخواننا الصعيدة ينتقلوا للوجه البحري ويعيش. أي واحد يروح أي بلد في الإمارات أو في غيره يعيش في أوروبا. لكن أو عابر سبيل، بل عابر سبيل. عابر السبيل ده مجرد مرور من الدار الآخرة، والآخرة خير وأبقى. في صحيح الترمذي أيضا في الدعوات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما أبا بكر الصديق رضي الله عنه: قل اللهم عالم الغيب والشهادة. يبقى هناك علام الغيوب، هنا عالم الغيب والشهادة. الشهادة يعني الحضور: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. إذن أسماء لله الحسنى يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نأتي لجزئية أخرى يعني ما تكون مرت بنا في الأسماء السابقة، وهي اقتران اسمه تعالى العليم بأسماء أخرى حسنى. وما في هذا الاقتران والجمع من صفات كمال لله سبحانه وتعالى. وأيضا نأتي بعدد ما ورد من هذه الأسماء وتلك في القرآن الكريم، ونأتي تنازليا يعني عد تنازلي، يعني أكثر الأعداد ثم أقلها ثم أقلها. اقتران اسمه سبحانه وتعالى العليم، وهو محل لقاء الليلة، مع اسمه تعالى الحكيم، يبقى العليم الحكيم، ورد 37 مرة في القرآن العليم الحكيم. في البقرة: وعلى لسان الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في النساء: بعد أن بين الله تعالى المحرمات من النساء وأحكام هؤلاء النسوة قال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. حتى في أول آية من آيات المواريث رقم 11 من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في آخر الآية: أيوة في آخرها إيه؟ إن الله كان عليما حكيما، يبقى برضو العليم بالحكيم. في معظم الآيات جاء تقديم العليم على الحكيم، في مواضع قليلة جاء تقديم الحكيم على العليم، كما في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، فجاءت الاسم الكريم حكيم قبل عليم. نحن نتدارس كتاب الله تعالى فيما بيننا، وقلنا يذكرنا الله تعالى في ملأ خير من هذا الملأ، تغشانا رحمات الله تحفنا الملائكة، ونسأله تعالى أن يقال لنا في نهاية القوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. في سورة الذاريات لما بشرت الملائكة سيدنا إبراهيم عليه السلام بغلام عليم ولا حليم؟ الحليم اللي هو سيدنا إسماعيل، والعليم سيدنا إسحاق. إسحاق، يبقى التبشير هنا لمن؟ لسارة، الأولى اللي هي السيدة سارة عليها السلام. فأقبلت امرأته أي سارة فصكت وجهها، يعني زي الحريم كده ما تيجي تعمل كده على وشها، مش طنطن، لا بعملت كده، يعني من الكسوف ومن التعجب ومن الاندهاش. وماذا قالت؟ عجوز عقيم، كيف يأتيها الولد؟ فردت الملائكة قائلة: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يبقى قدم الحكيم على العليم. طيب، إذن العلم مرتبط بالحكمة، والحكمة مرتبطة بالعلم. قد يكون الناس عندهم علم، لكن اللي عنده علم ما عندوش حكمة، واللي عنده شيء من الحكمة ما عندوش علم. أما علمه تعالى مرتبط بحكمته، وحكمته سبحانه مرتبطة بعلمه، سواء تقدم العليم على الحكيم أو الحكيم على العليم سبحانه وتعالى. اقتران اسمه سبحانه العليم باسمه السميع، يبقى باسم الحكيم العليم الحكيم كم مرة؟ 37 بتاع الرياضة نص اللي بحافظ. ها؟ طيب، والتاني اللي هو العليم السميع كم مرة؟ 32 مرة. كلها تأتي غالبا في مواضع الدعاء، ومن الداعين لله رب العالمين. في سورة البقرة بعد أن رفع أبونا إبراهيم وأبونا إسماعيل القواعد من البيت قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السيدة امرأة عمران لما نظرت ما في بطنها قالت: ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. في سورة يوسف بعد أن تعرض يوسف عليه السلام لمحنة امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، وللنسوة التي تحدث الأمر، قال: وبعد أن قالت امرأة العزيز ملوحة بسجن سيدنا يوسف قال داعيا ربه، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنا أخش السجن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه دعاء الرسول الأمين سيدنا يوسف عليه السلام. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أدي السميع ثم العليم. هذا لاقتضاه مزيد كمال لصفات الجمال لله ربنا سبحانه وتعالى. لأن معنى صفة السميع تفيد إيه؟ إحاطة السمع أي سمعه تعالى بكل المسموعات. يبقى اللي بيناديه من عباده يسمعه. وتنبئ صفة العليم عن حدود السمع أكثر من السمع. يبقى التجاوز المادي للمسموعات. يبقى اللي عاوز تسمعه صوتك يكون قريب منك، إنما لو واحد بعيد عنك لا يسمع الصوت. طيب الله تعالى سواء كنت أنت قريب أو بعيد يسمعك ويعلم حالك أيضا. إذن متعلق صفة العلم أوسع من متعلق صفة السمع. والملحظ دائما أن اسم السميع يتقدم على اسم الإيه؟ العليم. والحكمة من وراء ذلك أن السمع يتعلق بالأصوات بالكلام، ومن سمع صوتك قريب منك. أما العليم فقد يعلم من غير قرب كيف وهو سبحانه وتعالى. قال عن نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى سميع لما تدعوه به وعليم بحالك. ما الذي يصلحه؟ قد تدعو بشيء نظرك أن فيه خلك، لكن علم العليم يمنع عنك هذا الشيء، أنت لا تدري. لذلك ضمن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن دعا بثلاثة أمور: أن يستجاب له وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إما أن يعطيك ما طلب، وإما أن يؤخره عنك، وإما أن يدخر لك الثواب في الآخرة وأنت تظن. لذلك المطلوب من العبد ألا ييأس من كثرة الدعاء، بل يلح في الدعاء، لأنك ربنا يحب يسمع صوتك. يعني يا عبد ربك يحب يسمع صوتك. إذن بعد السميع يأتي ذكر للتخويف من العليم. لذلك كان السميع أولى بالتقديم. كذلك هذا التقديم له أثر في دعاء في نفس الداعي. نخلي بالك وأنت تدعو ربنا يسمعك ويعلم ما في قلبك ويعلم الهدف من دعائك هذا، فهو قريب منك عليم بحالك سبحانه وتعالى. يبقى احنا خدنا كم اسم؟ الحكيم العليم الحكيم 37 مرة، العليم السميع العليم 32 مرة. العليم مع الواسع يبقى سبع مرات. جاء اسم العليم مع اسمه تعالى الواسع سبع مرات في قوله تعالى في البقرة: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. في سورة البقرة كذلك: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سعة في كل شيء، فثم الله واسع عليم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا بالنسبة للبيت الحرام، إنما ربك أينما توجهت حتى لو لم تعرف أين القبلة في صحراء أو غيره، اتجه لله تعالى، فهو واسع محيط بجميع الجهات. هذه السعة في الأماكن والمشارق والمغارب. ثم في العطايا يضاعف الله تعالى في العطايا والهبات، فعطاؤه وهباته واسعة، واسع عليم. لكن أحيانا يقول الإنسان: يا رب أنا مقدر علي في الرزق. افتكر كلمة العليم، هو يعلم ما الذي يصلحك. من الناس من لا يصلحه إلا الغنى، لو افتقر حال يسوء ويفسد. ومن الناس ما لا يصلحه إلا الفقر. من الذي يعلم ذلك؟ المعطي سبحانه وتعالى يعلم ما الذي يصلحك، يعلم، يبقى واسع عليم. طيب، فهي سعة في كل شيء مع علم بكل شيء سبحانه وتعالى. الآيات الرابعة: اقتران اسمه تعالى العليم باسمه سبحانه العزيز. يبقى الواسع جاءت كم مرة؟ 7. هذه تأتي 5 مرات في سورة النحل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. في سورة ياسين وفصلت نفس الآية: ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز، معنى العزيز القوي الغالب، القاهر لكل شيء، والذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه أحد. لكن هذه العزة والغلبة والقهر إنما تكون بعلم العليم سبحانه وتعالى. فإنفاذ هذه العزة إنما هو بعلم ومعرفة وإحاطة. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. أما عزة المخلوق وقهره، لو كان المخلوق عنده عزة وعنده قهر وجل، فتنطلق غالبا من هوى ومن ظلم لا من علم وحكمة. اعلم أنه إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. فاقتران الاسمين الجليلين العظيمين العزيز والعليم يدل على عزة قوامها شمول العلم، عليم عالم علام سبحانه وتعالى. طيب، يبقى ده كم مرة اللي فات؟ 5. اللي جاي ده 4 مرات: اسمه تعالى العليم باسمه سبحانه الخبير. ورد ذلك في القرآن 4 مرات. في النساء عند خوف الشقاق بين الرجل والمرأة يقول ربنا تبارك وتعالى، ربنا يضع العلاج لكل شيء، العلاج الناجح والناجع. يوجه نظر الرجال أولا: واللاتي تخافون نشوزهن، نمرة 1، فعظوهن بالوعظ بالإرشاد بالكلام. يا جماعة، يزوجون حديثا يحتاجون لمثل هذه النصائح، 2 3 سنة وسنتين وعظ. عظوهن بالضار وليس بالضاد. قلنا مرة، ودي قيلت في دول الخليج، أن رجلا كلما ذهب لابنته وجد جسمها كله معضوب مزلق. هي بنتي ده، قالت: زوجي يا ابويا كل ما افعل شيء يعضني، تعمل فيها كده ليه يا ولدي؟ قال ربنا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن. اصلهم بيسموا الضاد ضاد ساعات، زي احنا بنقول صلاه الظهر هي الظهر ولا الظهر؟ الظهر. هو هناك الظهر يصح الظهر. فهنا فخد الكلمة يبني فعظوهن وان ما نفعش الوعظ واهجروهن في المضاجع. اقصى مدة 14 اقصى مدة، ان ممكن اسبوع ممكن اثنين ممكن شهر، وان لم يفت هذا ولا ذاك فاضربوهن ضرب غير مبرح، ليس بيدي مجشة ولا يد كرسي. يبقى ده وعظ للرجال. بالنسبة للنساء، إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هل تعمل الثلاث حاجات؟ لا. فلا جناح، ها؟ ما أنا مقعدها كده قدام. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. نأتي للآية اللي معانا. وإن خفتم شقاق بينهما من اللي خاف، الأهل اللي عالم إن الأمور كده فيها مشاكل، فابعثوا حكما من أهله، واحد، وحكما من أهلها عشان يقعدوا مع بعض ويشوفوا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بينهما يريد منهما وممكن الايه كمان والزوجين. يعني لو علم الله ما في نية الحكمين انهم داخلين للاصلاح ربنا هيصلح، وان علم ما في نية الزوجين انهم عايزين اصلاح يصلح، فيعود الضمير مرة على الحكام ومرة على يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. ما الخبير بقى؟ الذي أتعزب عنه الأخبار الباطنة. يقول لك لجنة الخبرة، يقوم الخبير ده بقى رجل عنده بقى يعني معلومية زيادة، وهو أيضا العالم بحقيقة الشيء، وهو أخص من العليم. الخبير أخص من العليم لأنه مشتق في التعريف اللغوي من خبر الشيء إذا عرفه وأحاط بمعانيه ودخائله، وبالجمع بين الاسمين الجليلين أو العليم الخبير. يبقى العليم دال على شمول العلم والإحاطة، والخبير المطلع على مكنونات الضمائر والسرائر. إذا في ختام الآية السابقة كأنه تعالى يقول للحكمين وللزوجين إنه سبحانه عليم بالظواهر. أنا قضيت بينكما أن يذهب رجل من هنا ورجل من هنا، حكم من هنا وحكم من هنا، لكنه خبير بالسرائر والضمائر. إنما الآن اللي بيحصل في محاكم الأسرة إيه؟ بيجيبوا اتنين مستشارين من الجماعة الكبار اللي هم كانوا شغالين في المحكمة قبل كده، هم اللي يروحوا يحاولوا الإيه؟ الإصلاح. ليس كما قال ربنا حكما من أهله وحكما. ولما حبوا يقعدوا في معاد عرفي 50 رجل من هنا و50 رجل من هنا، ويقال إن العليم والخبير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى لو جاء العليم والخبير يبقى كل واحد له معنى، خبير بما في السرائر والضمائر، والعليم بالكل بالأمور المشهودة والظاهرة. انفرد العليم فمعناه العليم الخبير، وإذا انفرد الخبير معناه برضو الخبير العليم. رقم 6 اقتران اسمه تعالى العليم باسمه تعالى القدير 4 مرات زي اللي فات، 4 مرات في سورة النحل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، زيكم كده شباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، زي أنا والشيخ سعدك. يخلق وهو العليم القدير. القدير من القدرة، فهو القادر على كل شيء بحكمة وعلم. في الجمع بين الاسمين الجليلين العظيمين العليم والقدير يدل على اقتران العلم بالقدرة واقتران القدرة بالعلم، لأن العلم بدون قدرة واحد يعلم. أصحاب البحوث اللي بيعملوا بحوث عنده علم، ويروح علشان ينفذ هذا البحث ما عندوش قدرة، ما عندوش مال، ما عندوش مقدرة ينفذ هذا البحث. يبقى العلم بدون قدرة عجز، والقدرة بدون علم عنده قدرة وقوة لكن ما عندوش علم مظنة الإفساد والظلم والطغيان، كالداء كالدبة التي قتلت صاحبها نايم وهي على وش دبانة تريد أن تأخذ الحجرة الكبيرة وتخبط الدبانة، دي قدرة لكن فين العلم؟ ما فيش. إذن الله قادر ويخلق ما لا تعلمون، لكن هذه القدرة ايه؟ انما الناس الان تخلق. بالامس في برنامج المسلماني، محمد المسلماني، احمد المسلماني، من ضمن الاشياء يأتي باختراع في اليابان اسمه الروموت، روبوت ريبوت، جايبين فتاة ومعاها المهندسة اللي هي مخترعاها وملبسها زيها وشهم وشعرها وكل شيء، يقول لك فرق لي بين الحقيقة وبين الريبوت، بين الريبوت ده فرق، وتعمل ايديها وتعمل كذا وتعمل كذا وحواجبها تطلع وتنزل. قدرة أيوة بس فين وعين بس ايه الفجر، زي ما عمل النعجة دل والكلام بتاع زمان. اقتران اسمه تعالى العليم لاسمه الحليم، العليم الحليم، هذا جاء 3 مرات في سورة الأحزاب، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. في الجمع بين الاسمين صفات كمال أخرى، لو عامل عباده بما يعلم من ضمائرهم وأحوالهم لأهلكهم، لم يجازيهم على هذه إلا بالإساءة عليهم، لكنه حليم عليهم مع علمه بظلمهم وغشمهم وذنوبهم، يحلم عليهم يمهل لهم يتوب عليهم حتى يتوبوا ويستغفروا الله تبارك وتعالى. فما أجمل الذي يزينه الحلم، وما أجمل الحلم الذي يزينه العلم. اقتران اسمه تعالى العليم بالشاكر 2 مرات في القرآن الكريم، في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر ربنا بيشكر لك، يبقى شاكر على إيه؟ على الفرائض والنوافل التي تؤديها، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وهو أعلم بالعبادة التي أديتها. يعني ليس مجرد شكر لك على هذه العبادة لكن علم، إنما الأعمال بالنيات، هل أديتها لله من عمرة أو حج حتى يجازيك عليها خيرا، أم أديتها رياء. يبقى الشكر هنا مرتبط أيضا بالإيه؟ بعلمه سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اقتران العليم بالخلاق في سورة الحجر: إن ربك هو الخلاق. الخلاق العليم في آخر سورة ياسين: بلى وهو الخلاق العليم. الخلاق زي العلام، مبالغة في الايه؟ في الخلق، يعني كثير الخلق. إذا خلق ويخلق الآن وسيظل يخلق ويخلق ما لا تعلمون. في اقتران الاسمين الجليلين الخلاق العليم يخلق عن علم وحكمة، فلم يخلق عبثا ولا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذا العلم مع الخلق الخلاق، يبقى هذا عن يخلق ما يعلمه في فايدة للإنسان. آخر شيء اقتران اسمه تعالى العليم بالفتاح. خدت كم اسم بقى كده اللي يأتي بعد ذلك؟ مرة واحدة في القرآن، مرة واحدة في قوله تعالى في سورة سبع: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بحقي وهو الفتاح العليم. الفتاح مبالغة أيضا من الفتح، كالعلام مبالغة من العلم، فهو يفتح كل مغلق من أسباب الرزق والعلم، وهذا أيضا بمعناه العام. أما المعنى الخاص في الآية الفتاح العليم، يعني يقضي بيننا بحكمه. ولذلك في بعض الناس يجي في لقاء ولا حاجة يقول إيه؟ في لقاء عام كده في محاضرة يقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. نقوم نقول له: يا ابني ما تقولش دي، دي تنقال بينك وبين جماعة، بينك وبينهم خلاف، بينك وبينهم مشكلة. إنما أنت جاي تقول كلمة لله، يبقى ما تجيبش دي، أدي معنى. فيبقى في هذه الآية في سورة سبع يعني يقضي بينهم بحكمه الحق والعدل بعلمه، فهو فتاح بعلم وعدل لا بهوى وجهل سبحانه وتعالى. لذلك بقي لنا إن شاء الله في العليم العالم العلام أن نتحدث عن علم المخلوقين بجانب علم الخالق العلام سبحانه وتعالى، ثم نأتي بآثارها علينا نحن، لأن دي الفائدة التي نخرج بها من مثل هذه اللقاءات. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.